مقتضى الصواب والحق أن يشكروا من أنعم عليهم بهذه النعم بالإيمان برسوله صلى الله عليه وآله وسلم واتباع القرآن الذي أنزله وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له، لكنهم كفروا بأنعم الله وجحدوا آلاء الله عليهم، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، أذاقها الله لباس الجوع والخوف، أي أذاقها الخوف والجوع. فأما الخوف فإن الله سلط نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عليهم، وكذلك الصحابة الذين آمنوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عاهد قريش في صلح الحديبية أن من أتاه منهم مسلما يرده إليهم. فلما رأى هؤلاء الصحابة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيفي بعهده لهم، لحقوا، وأولهم أبو بصير، لحقوا بسيف البحر، فصار كل من آمن ذهب لحق بأبي بصير في الساحل، فكانوا يعترضون عير قريش ويقطعون سبيلها، وقريش كانوا في ذعر وخوف من أن يغزوهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك أذاقها الجوع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا عليهم فقال: اللهم اجعلها عليهم سبعا كسني يوسف، أي السنين الشداد اللاتي يأكلن ما قدمتم لهن، فاستجاب الله دعوته فيهم حتى إنهم صاروا يأكلون الجلود ويضعون الوبر في الدم ثم يأكلونه. ولما كان هذا الأمر ظاهرا عليهم سماه الله لباسا، فقال: لباس الجوع والخوف، لأنه ظهر عليهم وظهر أثره، فصار كاللباس الذي يظهر من الإنسان ويبدو للناظر، ومعنى ذلك أنهم أصابهم جوع شديد ظهر أثره على وجوههم وأبشارهم وجلودهم، وأصابهم أيضا خوف شديد يظهر عليهم أيضا، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الباء للسببية، وما مصدرية؟ تقدير الكلام بسبب صنعهم، بسبب صنيعهم، وهو الكفر بأنعم الله، والكفر بالله، وعدم الإيمان، وعدم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن تكون ما هنا موصولة، ويكون تقدير الكلام بسبب الذي كانوا يصنعون، بما كسبت أيديهم، وما ظلمهم الله، وما ربك بظلام للعبيد. ثم قال بعد ذلك: ولقد جاءهم رسول منهم، جاء أهل مكة، أهل هذه القرية التي كانت آمنة مطمئنة، جاءهم رسول، رسول من غير جنسهم، من غير البشر، لا، منهم، من أنفسهم، يعرفون نسبه ومدخله ومخرجه، ويعرفون صدقه وسيرته الحميدة قبل أن يبعث صلى الله عليه وآله وسلم، فكان مقتضى هذا هو الإيمان به والمبادرة إلى الإيمان به، لأنه منهم ومن أنفسهم ويعرفونه حق المعرفة وليس بغريب. ولما جاءهم، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه، هذه هي النتيجة. كذبوه فيما يدعوهم إليه، وهو يدعوهم إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة ونبذ الأوثان والأصنام، يدعوهم إلى أن يدخلوا إلى الإسلام، يدعوهم إلى دخول الجنة، ويحذرهم من الشرك والكفر ومن عذاب النار صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكذبوه فأخذهم العذاب، فكذبوه، والفاء هنا للترتيب والتعقيب، وهذا دليل أنهم من أول ما جاءهم بادروا بالتكذيب، وما دخلوا في دينه مدة أو تمهلوا في أمره، بل لما جاءهم بالحق مباشرة كذبوه. قال جل وعلا فأخذهم العذاب، نعم، ومنه ما مرق في الآية السابقة، ألبسهم الله لباس الجوع والخوف وأهلك عددا كبيرا منهم يوم بدر، فأخذهم العذاب جزاء وفاقا وهم ظالمون. والحال أنهم ظالمون لأنفسهم ومرتكبون لأشد أنواع الظلم، وهو الكفر والشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، وهذا من عدل الله جل وعلا أن لا يعذب أحدا إلا بعمله، إلا بصنيع يده، بما كسبت يمينه. ولهذا حتى المؤمن لا يصيبه شيء من المصائب إلا بسبب كسب يده، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولهذا الواجب على المسلم إذا وقع به أمر لا يحمده، وقعت به مصيبة، أن يرجع ويحاسب نفسه وينظر ما هي الأعمال التي وقع فيه ما وقع بسببها، ولا يذهب يبحث لنفسه المخارج، وأنا أفعل كذا وأصلي وأصوم وأتصدق ويصيبني كذا، لا، والله ما أصابك من شيء إلا بسبب ذنوبك. ولهذا المؤمنون إذا أصابتهم مصيبة راجعوا أنفسهم وقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ورجعوا على أنفسهم محاسبة، تدبر لأعمالهم، فما كان عندهم مخالفا للشرع تابوا منه وأنابوا إلى الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، هذا إرشاد منه جل وعلا لعباده المؤمنين، فكلوا مما رزقكم، فكل ما يأتيك من الرزق هو من الله، ولو سعيت أنت واجتهدت في العمل، لكن الرزاق هو الله، هو الذي رزقك وهيأك لهذا العمل الذي يكون سببا في حصولك على الرزق الذي كتبه الله لك. ولهذا نسب الرزق إلى نفسه، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، حالة كونه حلالا أحله الله وليس مما حرم عليكم، وحالة كونه طيبا لأن الله جل وعلا أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. ولهذا يقول أهل العلم كل شيء أحل الله أكله فهو طيب، وخيره أكثر من ضرره، وكل شيء حرمه الله فهو خبيث، وخبثه وشره أكثر من خيره، خذها قاعدة. ويدخل في الطيب أيضا كيفية الحصول عليه، فيحصل على هذا الرزق من حله، ومن طريقه المشروع، لا يحصل عليه عن طريق الحرام أو عن طريق الغصب أو عن طريق السرقة أو عن طريق غش المسلمين أو عن طريق الربا أو غير ذلك. وهذه نعمة من الله على عباده، فكلوا يا عباد الله من رزق الله الحلال الطيب، فهو حلال وهو طيب، واشكروا الله على ذلك. قال جل وعلا: واشكروا نعمة الله. قال الشيخ السعدي في تفسير قوله واشكروا نعمة الله، قال: أي بالاعتراف بالقلب والثناء على الله باللسان وصرفها في طاعته. وهذه هي أنواع الشكر. الشكر يكون بأمور ثلاثة: يكون بالقلب وهو الاعتراف لله جل وعلا، والإقرار والامتنان له جل وعلا بهذه النعمة، ويكون باللسان فيشكر الله عليها ويحمده ويثني عليه، وأيضا يكون بالجوارح بالعمل. فمن شكر هذه النعم وهذا الرزق أن تتصدق وأن تعطي المحتاجين وأن تعطي الفقراء والمساكين، وأن يكون في مالك حق للسائل والمحروم. وما قيدت النعم بمثل الشكر لله جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق ينفق عليك، في الحديث الصحيح: أنفق ينفق عليك. وقال لامرأة من الصحابة: لا توكي فيوكي الله عليك. الإيكاء هو ربط في السقاء بحبل أو نحوه. قال: لا توكي على ما عندك من الرزق فيوكي الله عليك، لكن أنفق ينفق عليك. فأنفق ينفق عليك، وهذا أمر معروف، وقد صح الحديث في مسلم وغيره أنه ما من يوم إلا وينزل في صبيحته ملكان يناديان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فأنفق واشكر ربك على ما أنعم به عليك بلسانك وقلبك وجوارحك. قال جل وعلا: إن كنتم إياه تعبدون. إن كنتم إياه تعبدون أي تخصونه بالعبادة وتخلصونها له، فاشكروه. ولا تشكروا الآلهة ولا الأصنام، فخصوه بالعبادة إن كنتم، فخصوه بالشكر إن كنتم تعبدونه حقا. وهذا فيه حث وتهييج لهم إن كنتم موحدين، إن كنتم مخلصين في العبادة لله فاشكروه وحده لا شريك له. ثم قال جل وعلا: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. بعد أن أمرهم بأن يأكلوا مما رزقهم حلالا طيبا، ذكر لهم جملة مما حرمه الله عليهم ليجتنبوه، فليس هو من الحلال وليس هو من الطيب، بل هو محرم خبيث. فقال: إنما حرم عليكم الميتة والدم. الميتة هي كل ما مات حتف أنفه من غير تذكية ولا اصطياد، يعني من البهائم التي تؤكل، بهيمة الأنعام أو الصيد، كل ما مات منها حتف أنفه من غير تذكية ومن غير اصطياد لم يذكى، وإن كان صيدا لم يصد بالسلاح، فهذه حرام، لا يجوز للمسلم أن يأكلها إلا عند الاضطرار. قال جل وعلا: والدم. والدم معروف، وقد كان أهل الجاهلية يأكلون الدم فيجمعونه، وربما طبخوه وربما تركوه حتى يتجمد ثم يأكلونه، وربما أيضا يقوم أحدهم إذا اشتد به الجوع فيشق عرقا من دابته، من ناقته أو شاته، حتى يخرج الماء منها، حتى يخرج الدم منها ثم يأكله، وهو خبيث، حرام خبيث، بل أثبت الطب الحديث أن الدم هو الذي ينقل الجراثيم، وهو أكثر ما يكون في نشر الأوبئة وانتشار ما يضر بني آدم، ولهذا حرمه الله على عباده. هذه الشريعة السمحة العظيمة التي تتماشى مع مصالح العباد. ولهذا أمر الله جل وعلا بالتذكية، وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن تذكى الذبيحة من حلقها، ويقطع الوديجين، يقطع الوديجان والمريء، حتى يخرج أكبر قدر ممكن من الدم ولا يبقى إلا الذي في العروق. ورخص الله عز وجل لعباده في الدم الذي يتبقى وهو قليل في عروق الدم بقوله: أو دما مسفوحا. فدل على أن غير المسفوح، والمسفوح هو المصبوب السائل، أنه لا يضر. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يضعون اللحم في القدر وفيه الماء فيتغير لونه، ومع ذلك يطبخونه ويأكلونه، والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل معهم. جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لولا هذه الآية أو دما مسفوحا لتتبع الناس الدم الذي في العروق ليخرجوه. قال جل وعلا: والدم ولحم الخنزير، أي وحرم عليكم لحم الخنزير. والخنزير حرام كله، لحمه وشحمه وعظامه وعصبه ودمه، لكنه خص اللحم بالذكر لأنه هو المقصود بالأكل، فإن ما يذبح يذبح لأجل أن يؤكل، ولكن كل الخنزير حرام، حتى حكى القرطبي رحمه الله إجماع الأمة على ذلك أن الخنزير كله حرام. قال جل وعلا: وما أهل لغير الله به. الإهلال هو رفع الصوت عند ذبح بهيمة الأنعام والمراد هنا ما يفعله الكفار من رفع أصواتهم حينما يذبحون الذبائح لأصنامهم وأوثانهم، فهم يهلون أن يرفعون أصواتهم بأسماء أصنامهم ويتقربون بها إليهم. فقال جل وعلا: وما أهل لغير الله به فهو حرام لا يجوز أكله. قال جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. من اضطر أي وقع في الضرورة، وهي المخمصة الشديدة، المجاعة الشديدة. وهذا كان قديما يعرض للناس لما كانوا يسافرون على الإبل أو على الأقدام، وليست هناك أسواق ولا أماكن يجدون الطعام فيها، وليس فيه سيارات أو طائرات مثل الآن. ولو كان الإنسان بعيدا من البلد فإنه يسير المسافات الطويلة في وقت يسير ويصل إلى البلد ويأكل مما أحل الله عليه. لكن قديما الذاهب إلى مكة يأخذ 9 أيام إذا كان على الإبل، إذا كان الأقدام قد يكون أكثر من هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مكث 9 ليال بين ذي الحليفة ومكة وهو على ناقته صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فيعرض لهم الجوع، ينفد ما معهم من الطعام ولا يستطيعون أن يحملون الكثير، فيضطرون ويلحقهم الجوع، كما في قصة أبي عبيدة عامر بن الجراح في سريته التي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى جدة. يقول أحد الصحابة: فكان قد قل الزاد معنا، فكان يعطينا أبو عبيدة يعطي كل واحد حبة تمر واحدة، فكان أحدنا لا يبتلعها وإنما يضعها تحت لسانه ويمضغها مضغا حتى تبقى مدة طويلة. قال: وكنا نأكل من الأشجار من النباتات حتى كان أحدنا يضع كما تضع الدابة. وهم خارجون في سرية، فأخرج الله لهم العنبر حوت من البحر، وجدوه خارج البحر فأكلوا منه وتزودوا حتى سمنوا. وكان من عظمه، يقول الصحابي: فكان ننصب أحد أضلاع ظهره، أحد الأضلاع، فكان يمر من تحتها الراكب على ناقته لعظمه. فأكلوا وتزودوا، ولما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه طلب منهم إن كان معهم شيئا ليأكل منه، مع أن طعام البحر كله حلال. مع أن أبا عبيدة تردد في أول الأمر، قال: أخشى أن تكون ميتة، ثم قال: أخشى أن لا تكون حلالا، ثم قال: نحن في حالة ضرورة يحل لنا ولو كانت ميتة. الحاصل أن الناس قديما كانوا يحتاجون إلى هذا، فمن اضطرته المجاعة والمخمصة إلى أكل الميتة فيحل له ذلك. بل قال بعض أهل العلم: يجب عليه، إذا كان امتناعه من الأكل منها سيؤدي إلى هلاكه، فإنه يجب عليه أن يأكل، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. فمن اضطر وهو غير باغ من البغي، وهو العدوان وهو الظلم، فيكون ظالما لنفسه بأكله من الميتة، لأنه يجد ما يغنيه ويكفيه عنها. ولا عاد أي غير معتد ومتجاوز لحدود الله بأن يأكل مما حرم الله عليه، فإن الله غفور رحيم يغفر له ويرحمه ولا يعاقبه على أكله من الميتة، لأنه وقع في حال الاضطرار. ولهذا تنازع العلماء هل يجوز لمن لم يجد إلا الميتة أن يتضلع منها أو يأكل حتى الشبع، وهل يجوز له أن يتزود؟ فقال بعض أهل العلم يأكل بقدر حاجته، بقدر ما يسد جوعه. وقال بعض أهل العلم بل له أن يشبع وله أن يحمل معه ما يكفيه إلى أن يجد رزق الله الحلال. وكل هذا يدل على سماحة هذه الشريعة العظيمة، شريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه في حال الاضطرار يباح للمسلم أن يأكل من الميتة ومما حرم الله عليه لئلا يهلك، فإذا أغناه الله امتنع ورجع الأمر إلى حاله قبل أن يأكل، وهو التحريم. ثم قال جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وذلك أن كفار العرب كانوا يصفون بألسنتهم كذبا بعض الأنعام، فيحرمون شيئا، فيحرمون البحيرة والوصيلة والحام، ويحرمون شيئا على الإناث دون الذكور، وكل ذلك باجتهاداتهم وعقولهم، ما نزل بذلك شرع. ولهذا قال جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، أي لا تقولوا لوصف لما وصفته ألسنتكم كذبا هذا حلال وهذا حرام. لا تقولوا البحيرة حرام، الوصيلة حرام، السائبة حرام، لأنهم كانوا يفعلون أشياء، فإذا ولدت الناقة كذا بطنا إناثا كلها مثلا سيبوها للآلهة، وقال لا يجوز لأحد أن يأكلها ولا يشرب لبنها. كذلك الوصيلة التي الأنثى التي تصل أخاها أو الحام وهو الذكر أو الجمل إذا حمى ظهره من أن يركب إلى غير ذلك، هذا كله وصف ألسنة، ذا كله افتراء كذب حرموه من قبل أنفسهم ما أنزل الله به من سلطان. ولهذا قال جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. لأن من أحل شيئا لم يحرمه الله أو حرم شيئا لم يحله الله فقد افترى على الله الكذب، أي اختلق الكذب وأتى بفرية من قبل نفسه، ما أحله الله ما حرمه الله. لأن الله جل وعلا قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل في الأشياء هو الحل والإباحة، إلا ما قام الدليل على تحريمه كما مر معنا: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، كذلك ما جاء في سورة المائدة وغيرها، هذا مما حرمه الله، والأصل الحل، لكن إذا قام الدليل على التحريم فهو حرام. فمن جاء يقول هذا حرام لما هو على الإباحة والحل افترى على الله الكذب، ومن حرم شيئا أحله الله فقد افترى على الله الكذب أو أحل شيئا حرمه الله. ولهذا قال جل وعلا: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الذين يفترون على الله الكذب في بهيمة الأنعام وفي غيرها، كالذين يفترون الآلهة ويجعلون مع الله آلهة أخرى فيعبدونهم مع الله ويذبحون لهم وينذرون لهم، هذا من أعظم الافتراء. فليبشر هؤلاء المفترون أنهم لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة. ففي الدنيا هم حلال الدم، وفي الآخرة لهم عذاب أليم، لهم عذاب جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين. وفي الدنيا لا يأمنون على أنفسهم ويصيبهم من الرزايا والبلايا والعذاب ما يستحيل أن يفلحوا معه، لأن الشرك ظلم عظيم والكفر أعظم الذنوب، وصاحبه يعيش عيشة ضنكا في الدنيا والآخرة، بخلاف المؤمن الذي يحيا حياة طيبة في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا يحيا حياة طيبة بالإيمان والتقوى والصلاح وتسهيل الأمور وتفريج الكروبات، وفي الآخرة بالثواب العظيم والنعيم المقيم في جنة الخلد. ثم قال جل وعلا: متاع قليل، يعني الذي يحصل لهؤلاء الكفار من متاع الدنيا يتمتعون ويعيشون مدة، فهذا الذي أنتم فيه متاع قليل وزمنه يسير، ثم يفضون إلى العذاب الأليم. ولهذا من كان منعما في الدنيا وهو كافر، هذا النعيم لا يساوي شيئا مع ما يكون لهم في الآخرة، سواء من حيث طول الوقت خالدين فيها أبدا، نسأل الله العافية والسلامة، لا يقال أنهم يعذبون 1000 سنة أو 100,000 سنة أو 1,000,000 سنة أو 1,000,000,000,000 سنة ثم ينقطع العذاب، خالدين فيها أبدا. فما هذا المتاع الذي حصلوا عليه لسنوات؟ قليل. وكذلك أيضا من شدة ما يصيبهم من العذاب ينسون كل نعيم مر بهم في الدنيا، كما في الحديث الذي في البخاري، الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا، أنعم أهل الدنيا على الإطلاق، من لدن آدم إلى قيام الساعة، فيصبغ في النار صبغة، أي يغمس في النار غمسة واحدة، فيقال له: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: ما مر بي نعيم قط من غمسة واحدة، نعوذ بالله. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا، أكثرهم بؤسا، فيصبغ في الجنة صبغة، أي يغمس فيها غمسة، فيقال له: هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: ما مر بي بؤس قط من غمسة واحدة. ولهذا كثيرا ما يقول الله عز وجل في حق المؤمنين: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما يستقبلهم ولا هم يحزنون على ما فاتهم من نعيم الدنيا، لأن الله عوضهم ما هو خير منه وأعظم نعيما. ولهذا متاعهم في الدنيا قليل ولهم بعد ذلك عذاب أليم، ومعنى أليم أي مؤلم موجع لمن حل به، نعوذ بالله من ذلك. ثم قال جل وعلا: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك. الذين هادوا هم اليهود، وأصل هذه التسمية هادوا أي تابوا، وهؤلاء آباؤهم، لكن هؤلاء الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا تائبين، لكن لزمهم الاسم أو أطلق عليهم الاسم، وإن لم يكونوا حقيقة. إذا كان هادوا من هادى يهود إذا تاب، وقيل إن اليهود مأخوذ من يهوذا نسبة إلى يهوذا. فيقول جل وعلا: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك. حرمنا عليهم ما قصصنا عليك، وذلك ما مر في سورة الأنعام. قال جل وعلا: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن الغنم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. إذن حرم الله على الذين هادوا شيئا من المحرمات من قبل، وهذا دليل على أن ذلك تقدم نزوله على هذه الآية. قال جل وعلا: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما ظلمناهم فيما ضيقنا عليهم وحرمنا عليهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فهم الذين ظلموا أنفسهم وعملوا هذه الأعمال التي بسببها ضيقنا عليهم بسبب كسبهم وأعمالهم، والجزاء من جنس العمل. قال ابن كثير: فما ضيقنا عليهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فاستحقوا ذلك كقوله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. ثم قال جل وعلا: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فتح الله لهم باب التوبة لجميع العباد، فقال ثم، وهذا يدل على الترتيب والتراخي، يعني بعد هذا الكفر الذي حصل، إذا حصل بعد ذلك منهم توبة. الذين عملوا السوء بجهالة، عملوا السوء، والسوء المراد به الإثم والذنب، وقيل له سوء لأن عاقبته تسوء صاحبه، بجهالة لأن كل ذنب عصي الله به فهو جهالة، كل ذنب عصي الله به فهو جهالة، كما قال الصحابة رضي الله عنهم، قال قتادة: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل ذنب عصي الله به فهو جهالة. نعم، لأنه جهالة في حق الله، ولو كان صاحبه متعمدا غير جاهل، لكن جهل منه في حق الله، حقه أن يطاع فلا يعصى، وجهل ممن فعل هذا بعقوبة ومآل ما سيكون له. فليس المراد أن التوبة لا تكون إلا لمن عمل الذنب جاهلا، بل كل من عمل الذنب جاهلا متعمدا قاصدا ثم تاب التوبة النصوح فإن الله يتوب عليه. قال جل وعلا: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك. تابوا من عمل السوء وأنابوا وأصلحوا، أصلحوا العمل. فلا بد من شيئين: التوبة النصوح، وهي أن يتوب مخلصا لله، مقلعا عن الذنب، نادما عليه، عازما ألا يعود إليه، متحللا للخلق من حقوقهم إن كان في حق الخلق ويصلح العمل بعد ذلك، لكن إن قال أنه تائب وهو باقي على عمل فاسد سيء ما ينفع هذا الكلام. فلا بد من التوبة وهي الرجوع إلى الله من الذنب إلى من المعصية إلى الطاعة، وكذلك يصدق عمله توبته فيعمل الأعمال الصالحة التي يخلص فيها لله ويتبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ربك من بعدها لغفور رحيم، من بعد هذه التوبة وهذا العمل الصالح غفور لمن فعل ذلك، يغفر ذنوبه ورحيما به جل وعلا، ومن رحمته أن وفقه للتوبة والعمل الصالح. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم قال جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام كان أمة، ومعنى أمة أي قدوة يقتدى به في الخير. وقال ابن مسعود أمة كان معلما للخير، وكلا القولين حق، فإن الرجل الذي هو أمة هو الإمام الذي يقتدى به في الخير ويكون للمؤمنين إماما للمتقين إماما. ومن لوازم ذلك أيضا أنه يعلم الخير ويعلم ما يكون فيه إماما، لأن هذا مقتضى الإمامة. وإبراهيم مع أنه كان رجلا واحدا لكن لفضله وقيامه بما أمره الله به جعله الله أمة، ولهذا تطلق الأمة في القرآن على عدة أمور، فتطلق على الرجل القدوة في الخير الذي يؤتم به، وتطلق الأمة على الجماعة من الناس، وجد أمة من الناس يسقون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، تطلق الأمة على الوقت والزمن ومنه قوله جل وعلا: وادكر بعد أمة، أي تذكر بعد زمن، وتطلق على الدين والملة. إنا وجدنا آباءنا على أمة. فإبراهيم عليه السلام لكماله وفضله كان أمة، أي إماما يقتدى به. وقال ابن مسعود: هو معلم الخير. وقلنا إن القولين متلازمان: قانتا لله، والقانت هو الخاشع المطيع، قانتا أي قانتا لله أي خاشعا لله مطيعا له مستديم لذلك ثابت عليه، فهذا هو القنوت، هو الخشوع والخضوع والطاعة لله جل وعلا مع لزوم ذلك والاستمرار عليه. قانتا ولم يكن من المشركين، لم يكن وما كان من المشركين الذين جعلوا مع الله إلها آخر. وبهذه الآية وأمثالها رجح جمع من المفسرين أن إبراهيم في قوله لقومه لما رأى كوكبا قال: هذا ربي، إنما كان مناظرا، من باب المناظرة لا من باب النظر والاستدلال، أي أنه كان لا يعلم فيريد أن يعرف ربه، لأن الله قال: ولم يكن من المشركين. وفي آية أخرى قال: وما كان، نفى عنه في الماضي وفي اللاحق، ما كان في وقت من الأوقات واقعا في الشرك، وهو إمام الحنفاء. ولهذا قال الله جل وعلا عنه شاكرا لأنعمه، أي قائما بشكر نعم الله جل وعلا عليه، كما قال جل وعلا: وإبراهيم الذي وفى، فقام بكل ما أمره الله به، وقام بشكر نعم الله التي أنعم بها عليه شاكرا لأنعمه اجتباه، أي اختاره واصطفاه جل وعلا، فهو من المصطفين الأخيار، بل هو أفضل الأنبياء بعد نبينا صلى الله وسلم عليهم وعلى جميع أنبيائه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، إلى عبادة الله وحده لا شريك له، إلى الصراط المستقيم، إلى الطريق الموصل إلى الله، وهو الإسلام، وهو التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادة لغيره جل وعلا. قال جل وعلا: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال ابن كثير: أي جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في حياته. وقال بعض أهل العلم إن معنى آتيناه في الدنيا حسنة، وهذا أورده ابن كثير، قال: لسان صدق، وهذا مروي عن مجاهد: آتيناه في الدنيا حسنة، أي جعلنا له لسان صدق في الدنيا، فهو أبو الأنبياء وإمام الأنبياء وإمام الحنفاء عليه السلام، وله لسان صدق في الآخرين. وكلا القولين حق. قال ابن كثير: أي جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج إليه المؤمن، أو من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في إكمال حياته الطيبة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، ممن أصلحهم الله وأصلح قلوبهم فآمنوا بالله ووحدوه وأصلحوا العمل، فهو إمام هدى، فآتاه الله في الدنيا حسنة وهو في الآخرة من الصالحين. ولهذا أمر نبيه بأن يتأسى به وأن يتبعه، فهذا هو الإمام الذي يقتدى به الذي يستقيم على دين الله. وينبغي لكل مؤمن أن يدعو الله بهذا، كما قال جل وعلا عن عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. تسأل الله يجعلك إماما للمتقين يأتمون بك، لأنك عالم بالحق، عامل بالحق، داع إلى الحق، فيأتمون بك. قال جل وعلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ثم أوحينا إليك، وهذا بعد إبراهيم بمدد طويلة متطاولة، ولهذا لم يأتي بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب، بل أتى بثم التي تفيد الترتيب والتراخي، فقال: ثم أوحينا إليك بما أنزل الله عليه على نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن العظيم أن اتبع ملة إبراهيم، اتبع دينه ومنهجه وطريقته التي كان عليها، وهي الحنيفية السمحة. ولهذا قال حنيفا، أي حالة كونه حنيفا، والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا، فهو إمام الموحدين عليه السلام، مائلا عن الشرك إلى التوحيد قصدا منه وإرادة. وهذا كما قال جل وعلا في سورة في آخر سورة الأنعام: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال جل وعلا: وما كان من المشركين، فأثبت الله له أنه من الموحدين وبرأه من الشرك ولم يكن من المشركين، ما كان ولم يكن من المشركين. وهذه من أعظم نعم الله عليك يا عبد الله، إذا منحك الله إياها أن تكون عبدا لله موحدا، تفرد الله، تخلص له العبادة، ولا تشرك معه غيره، ولا تصرف شيئا من عبادتك لغيره جل وعلا، فلست من المشركين وليسوا منك. هذه أعظم منحة وأعظم نعمة يحصل عليها العبد في الدنيا والآخرة. وهذا وإن كان على سبيل الخبر عن إبراهيم، إلا أنه متضمن للحث، لأنه إمام قدوة أمر الله نبينا أن يقتدي به، فكيف بنا نحن؟ فعلينا أن نكون كذلك، وأن نكون حنفاء موحدين مخلصين العبادة لله وحده لا شريك له، وأن نحذر من أعمال المشركين، وأن نبرأ منهم، وأن نجانبهم ونبغضهم في الله. قال جل وعلا: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. إنما جعل السبت، قيل إنما جعل تعظيم السبت على الذين اختلفوا فيه، وهم اليهود والنصارى. وذلك أن اليهود فيما ذكر ابن كثير وغيره في بعض الأخبار أن موسى قال لهم: عليكم بيوم الجمعة تتفرغون فيه للعبادة، لأنه لا بد في الأسبوع من يوم يتفرغ فيه المسلم للعبادة. فقالوا: نختار السبت، لأن الله خلق ابتدأ بالخلق يوم الأحد وفرغ من الخلق يوم الجمعة واستراح يوم السبت، فنريد أن يكون عيدنا يوم السبت. وهذا كذب وافتراء، فالله جل وعلا خلق السماوات والأرض وما بينهما وما مسه من لغوب من تعب ولا إعياء، لأنه على كل شيء قدير وهو القوي جل وعلا. فاختاروا السبت فجعله الله عليهم. وكذلك النصارى، ذكر ابن كثير وغيره وذكروا بعض الآثار أن عيسى قال لهم: عليكم بيوم الجمعة. قالوا: لا نريد أن يكون عيد اليهود بعدنا، فاختاروا الأحد. فقيل لعيسى دعهم وما اختاروا. إذن إنما جعل السبت يعني جعل تعظيمه على الذين اختلفوا فيه. وقال بعض المفسرين إنما جعل السبت أو إنما جعلت لعنة السبت والعذاب على الذين اختلفوا فيه، وهذا لا شك أنه ظاهر في اليهود، لأنه أمرهم أن يجتنبوا الصيد يوم السبت. تلك القرية التي كانت حاضرة البحر رخص لهم، حرم عليهم الصيد يوم السبت وأباح لهم الصيد بقية الأسبوع، فعقوبة من الله كان الصيد والسمك والحيتان تأتي يوم السبت شرعا من كل جانب ومن كل حدب وصوب، ينالها الإنسان بيده لكن محرم عليهم الصيد، ومن يوم الأحد تختفي لا يرون شيئا حتى يأتي السبت الذي بعده، فجعل السبت عليهم تحريم الصيد فيه، والمراد بهم اليهود ولا شك في هذا، وبعض أهل العلم يلحق النصارى بهم. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إن ربك جل وعلا يحكم بينهم يوم القيامة حينما يجمعهم ويجازيهم، يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون، فيما يختلفون فيه، فيفلج أهل الإيمان والتقوى وينصرهم ويؤيدهم ويبين أنهم على الحق، ويعذب الكافرين ويتبين لهم أنهم على الضلال والزيغ عن الصراط المستقيم. ثم قال جل وعلا ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا توجيه كريم من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة إلى الله، لأن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى الله، كما قال جل وعلا لنبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن أمر لنا، والنهي له نهي لنا، إلا إذا قام دليل على التخصيص، ولهذا يجب علينا أن نأتمر بهذا الأمر وأن ندعو إلى الله بهذا المنهج العظيم، بهذه الطريقة التي أمر الله نبيه أن يدعو إليه من خلالها. فقال أدعو إلى سبيل ربك أي إلى شريعته ودينه الذي أرسلك فيه بالحكمة، وهي ما أوحاه الله إليه من الكتاب والسنة، المراد يعني بالعلم، والموعظة الحسنة وهي التلطف لهم، وهي التلطف واللين أثناء الدعوة مع المدعوين. إذن يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالدعوة إليه بالحكمة أي بالوحي الذي نزله عليه، وهو القرآن والسنة، وقيل الحكمة هي أن يدعو كل أحد بما يناسب حاله وفهمه وقبوله وانقياده، وكل الأمرين حق، فإن النبي يدعو بالحكمة بالقرآن والسنة، يدعو بالقرآن، يدعو الناس إلى القرآن ويدعوهم إلى السنة، وكذلك يدعو كل أحد بما هو أنسب وأنفع ما يكون له لقبوله الحق. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، وهي التلطف مع المدعو والرفق وعدم الغلظة، وهذا يجب على طلاب العلم وعلى الدعاة أن يعنوا بهذا عناية عظيمة، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، وبعض الناس تأخذه الغيرة على دين الله لكن يسيء طريقة الدعوة. جيد الغيرة على دين الله لكن لا تخرج أيضا عن شرع الله، ولهذا الله جل وعلا يقول لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون عدو الله الذي يعلم جل وعلا أنه سيموت على الكفر ولن يستجيب، قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فهذا أقرب إلى التذكر والاتعاظ والخشية بالقول اللين والحكمة والموعظة الحسنة. قال جل وعلا وجادلهم بالتي هي أحسن، أي خاصمهم بالخصومة التي هي أحسن، إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك جل وعلا هو أعلم بمن ضل عن سبيله، يعلم من ضل عن سبيله وما ضلوا إلا بعلمه وبقضائه وقدره، وهو جل وعلا أعلم بالمهتدين، فكل ذلك بإذنه الكوني، فأنت التزم بالطريقة الشرعية وهداية الخلق أو ضلالهم إلى الله جل وعلا، وإنما عليك البلاغ والهداية مردها إلى الله. فيجب على كل أحد أن يلتزم بهذا المنهج العظيم، وأيضا أن يحذر من أن يحمله زيادة الحرص على مخالفة الحق، فالهداية مردها إلى الله، لكن إنما عليك البلاغ والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ثم قال جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. قال بعض المفسرين هذه نزلت في شأن حمزة لما مثل به المشركون، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمثلن بسبعين منهم، فنزلت هذه الآية. وقال أكثر المفسرين ومنهم ابن جرير أن هذه آية عامة، فقال يأمر تعالى بالعدل في القصاص والمماثلة في استيفاء الحق، كما قال عبد الرزاق وساق بسنده عن ابي سيرين أنه قال في قوله فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، إن أخذ منك رجل شيئا فخذ منه مثله، وكذا قال مجاهد وإبراهيم والحسن البصري وغيرهم، واختاره ابن جرير. إذن إذا عاقبت فعاقب بمثل ما عوقبت به، لا تزيد، لأن طبيعة النفوس الانتقام، فإذا حصلت إن عفوت وصفحت فهو أفضل، وإن أردت المعاقبة فليكن بالمثل من غير زيادة، لأن الله عدل يحب العدل حتى مع الأعداء. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، إن صبرتم عن معاقبة من عاقبكم وعفوتم عنه وصبرتم على أذاه وعلى عقوبته فهو خير للصابرين، ذلك خير لكم، لأنه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا حث لمن ظلم أو عوقب أن يصبر، فهو خير له عند الله جل وعلا. قال واصبر وما صبرك إلا بالله، أي واصبر على ما أصابك من الأذى، وما صبرك إلا بالله، أي وما صبرك إن صبرت إلا بعون الله وتوفيقه إياك، أو اصبر مستعينا بالله جل وعلا في صبرك على ما أصابك، ولا تحزن عليهم، يعني لا تحزن على تكذيبهم لك وعدم إيمانهم، ولا تكن في ضيق مما يمكرون، لا يضيق صدرك من مكرهم واستهزائهم ومكرهم بك وبدينك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا، الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، والذين هم محسنون رعاية فرائضه جل وعلا والقيام بحقوقه ولزوم طاعته. ولهذا المعية هنا معية خاصة، لأن المعية في القرآن نوعان، معية عامة، فالله مع جميع الخلق بعلمه وإحاطته، وهناك معية خاصة للأنبياء وأتباعهم، وهي معية تقتضي النصرة والتأييد والحفظ والكلاءة. فيا عبد الله، إن أردت أن تكون من أولياء الله وتفوز بهذه المعية، فكن مع المحسنين في جميع أمورك، في عبادتك مع ربك، مع الخلق، مع الأهل، مع الدواب، مع كل شيء، وأبشر بمعية الله، فإنه معك جل وعلا بحفظه وكلاءته وتوفيقه وإعانته وتسديده، ومن كان الله معه من عليه، ولا يضره أحد. فهذا حث على أن يكون الإنسان من المحسنين في جميع أموره، سواء في عبادته أو مع جميع الخلق، والله أعلم.